تفسير الآية 14 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأي أحد يخالف أوامر الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام ويتجاوز حواجزه ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فالنتيجة الحتمية أن يدخله يوم القيامة نارا يعذب فيها على قدر ما فعل ولمدة تناسبه، وذلك إضافة إلى نار التعاسة التي كان فيها في دنياه بسبب سوءه. قوله تعالى: خالدا فيها، أي باق فيها لا يخرج منها أبدا إلى ما شاء الله، وذلك إذا كانت معصيته كفرا، أي تكذيبا بوجود الله أو كتبه أو رسله أو آخرته، أو كانت شركا أي عبادة لغيره تعالى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو كانت نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، وكان هذا الشر المخفي كفرا أو شركا. قوله تعالى: وله عذاب مهين، أي وسيكون له في دنياه كل عذاب يهينه ويحط من شأنه ليكون مقابلا لاستهزائه بالله ورسله وقرآنه وإسلامه وحدوده، ثم قطعا سيكون له في أخرى من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم. وفي هذا تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.